أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 93 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في ربع المهلكات، وهو الربع الثالث من أرباع هذا الكتاب الجليل، ونحن في كتاب رياضة النفس. رياضة النفس يعني تعويذها والضغط عليها وحملها على الخير بدلا من أن تنساق في طريق الشر. هذا الفصل عنوانه بيان السبب الذي ينال به حسن الخلق على الجملة، على الجملة يعني على وجه الإجمال، لأن التفصيل مستحيل زي ما هو قال في موضع آخر. قال قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة، وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة، وكونهما مطيعتين للعقل والشرع أيضا. فعندنا قوة العقل، وعندنا كمال الحكمة، وعندنا اعتدال قوتي الغضب والشهوة، وكون هاتين القوتين مطيعتين للعقل والشرع أيضا. هذا هو الكلام الذي قرأناه في القراءة السابقة. ثم قال: هذا الاعتدال يحصل على وجهين، أحدهما جود إلهي وكمال فطري، هذا يخلقه الله تعالى هذا يخلقه الله تعالى في الإنسان، ولا دخل للإنسان فيه، لا يستطيع أن يكتسب المخلوق بجود إلهي ونعمة ربانية، لا عمل للإنسان في إيجاده، وإنما هو من نعمة الله التي يصيب بها من يشاء من عباده. قال: والوجه الثاني لاكتساب هذه الأخلاق المجاهدة والرياضة. ده عمل الإنسان بقى، يلاقي نفسه ومش قادر يقول كلام صحيح، يعود نفسه على أن يقول الكلام الصحيح، عينه بتمتد إلى ما عند غيره، يعود نفسه ألا يمد عينيه إلى ما متع الله به أزواجا منهم، يلاقي نفسه مقاطع أقاربه أو أصدقاء القدماء أو الناس اللي لهم عليه حقوق، يرجع يبتدي يتصل بهم ويواصلهم، يعود نفسه. هذا معنى الرياضة والمجاهدة. الرياضة هي التعويد، والمجاهدة هي القسوة على النفس. المجاهدة إنك تضغط على نفسك، المجاهدة معناها بذل منتهى الجهد. فهذا يتعود أولا، إذا لم ينجح بالرياضة، إذا لم تنجح الرياضة أو لم تكفي، يجب عليه أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى المستوى الذي يريد أن يكون عليه. قال: والوجه الثاني لاكتساب هذه الأخلاق المجاهدة والرياضة، وأعني بها حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب. ضرب أمثلة، قال: فمن أراد أن يحصل لنفسه خلق الجود الكرم والقدرة على العطاء، فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجواد. الجواد هو الكريم، يفضل يعطي كما لو كان كريما، هو مش كريم، هو عايز يتعلم الكرم، يعطي ولا يزال يطالب نفسه به ويواظب عليه تكلفا غصبا عنه. هو عارف أنه لما بيطلع الجنيه، الجنيه بيوجعه، بس يطلع اتنين عشان الوجع يبقى أكتر، يوم يتعود أكتر. طيب: ولا يزال مجاهدا نفسه فيه حتى يصير ذلك، اللي هو الجود يعني، طبعا له، ويتيسر عليه فيصير به جوادا. ومن أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر، هو حاسس أنه يا أرض تهدي ما عليك يأدي، بس هو عارف أنه ده خلق سيء، فعايز يتنازل عن هذا الخلق ويذهب إلى خلق التواضع. من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر، فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة، يفضل يتواضع تصنعا، يصطنع التواضع، يقلد المتواضعين مدة طويلة، وهو فيها مجاهد نفسه ومتكلف التواضع إلى أن يصير ذلك خلقا له وطبعا لنفسه. يفضل يجاهد نفسه لغاية ما يلاقي نفسه يوم صبح الصبح متواضع، مش محتاج يتكلف. فاللحظة التي يزول فيها تكلف الجود أو يزول فيها تكلف التواضع، هذه اللحظة هي التي يصبح الإنسان فيها جوادا بطبعه أو متواضعا بطبعه. ضرب مثل وقال، اللي أنا بقوله ده شكله الناس بتقول يعني إيه يجاهد نفسه، يعني إيه ينوض نفسه، يعني قال: كذلك من أراد أن يكتب خطا حسنا عليه أن يتكلف حسن الخط. فاكرين كراسات الخط اللي كانت في المدارس زمان، فيها خط نسخ وخط رقعة، كنا بنتعلم فيها الخط، عشان كده كان في جيل خطه جميل. دلوقتي طلعت أجيال ما بتكتبش حتى نبش الفراخ، كنا بنقول الخط وحش نبش فراخ، حتى نبش الفراخ لم يعودوا يستطيعون أن يكتبوا، لا بالعربي ولا باللغات الأجنبية، كتابة قبيحة جدا. فقال الذي يريد أن يعلم نفسه الخط أو يصير حسن الخط بيتعلم الخط على معلم أو على كراس أو على كتاب ويتكلف تحسين خطه، فإذا مضت مدة من هذا التكلف فوجئ بأن خطه أصبح حسنا بغير تكلف. فضرب هذا المثل لكي يبين معنى التكلف في الأخلاق الأخرى التي يصير الإنسان بعده متطبعا بهذا الطبع. قال: ولن ترسخ الأخلاق الدينية في النفس، الأخلاق الحسنة الدينية لن ترسخ في النفس ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة، جميع العادات الحسنة. طبعا هذا محال، لابد من كل إنسان أنه عنده غلطة هنا وغلطة هنا ونقص هنا وقصور هنا. طب يعمل إيه؟ يسدد ويقارب، لما يغلط يتوب، لما يخطئ يستغفر، لما يسيء إلى حد يروح يعتذر له ويدلعه ويجيب له هدية صغيرة عشان يصلحه بيها، لأن ما فيش حد يخلو من العيوب. فهو قال أن الأخلاق الدينية لا ترسخ في النفس أو لن ترسخ في النفس ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة، وما لم تترك جميع العادات السيئة، وما لم تواظب عليها مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعم بها ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إيه وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كل الصلوات وبيصلي نوافل وبيقوم حتى تتورم قدماه، قال لأمته إلى يوم القيامة: إن أعظم ما يرتاح به نفسيا ويحبه قلبيا أن يكون في حال الصلاة. حال الصلاة الإنسان بيناجي فيها رب العالمين، فقرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وسبب سعادته وراحته أن يكون في حال مناجاة مع الله تبارك وتعالى التي سماها وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال الغزالي: ومهما كانت العبادات وترك المحظورات مع كراهة واستثقال، يعني أنا بعمل الحلال أو الواجب أو المطلوب وأنا كاره مضطر إليه وببتعد عن المكروه والمحرم وأنا مضطر إلى الابتعاد، مهما كان هذا مع كراهة واستثقال فهو لنقصان. نقصان ده فين بقى؟ لنقصان في حال الشخص. كلمة الحال دي من كلمات الصوفية. حال الشخص يعني وضعه الذي يكون فيه، فطرته التي فطر عليه، طباعه التي تعودها اكتسبها في بيته وفي عمله وفي صلاته بالناس إلى آخره، هذا حال الشخص. فقال مهما كان الإنسان أو كلما كان الإنسان غير مستلذ لذة كاملة بالأخلاق الحسنة وغير كاره كراهة كاملة للأخلاق القبيحة، فليراجع نفسه يشوف إيه النقص في حاله، إيه العيب اللي فيه الذي يجعله على هذا النحو من الخلق. قال: فهو لنقصان ولا ينال كمال السعادة به. طول ما أنت مش مستلذ الأخلاق الحسنة وكاره الأخلاق السيئة لن تصل إلى كمال السعادة. كمال السعادة يكون بتحقق هذين الأمرين: حب الخير وكراهة الشر، حب الأخلاق الجيدة وكراهة الأخلاق السيئة، وهكذا. ثم قال: نعم نعم، يعني أنا أوافق على ما قد يقوله البعض. نعم، المواظبة عليها يعني على الأخلاق الحسنة بالمجاهدة خير، لكنها خير بالنسبة إلى تركها لا بالنسبة إلى فعلها. طبعا اللي بيعملها طبعا أحسن من اللي بيتكلفها، لكن اللي بيتكلفها أحسن من اللي بيهملها. فقال: نعم، المواظبة عليها بالمجاهدة خير، ولكن بالنسبة إلى تركها لا بالنسبة إلى فعلها عن طوع. ولذلك قال رب العالمين: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هي الصلاة. الصلاة كبيرة؟ صعبة. فصلي 4 ركعات وفي كل ركعة أركع وأسجد وأقوم وأقعد، صعب أوي ده. إنما الخاشعين عندما ينادي المؤذن يسرعون إلى أداء الصلاة، وعندما يشتد بهم الحال يفزعون إلى الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، عندما تشتد عليه الأمور يقول: أرحنا بالصلاة. طبعا احنا عندنا ناس دلوقتي بيقولوا أرحنا منها، خلص خلينا نخلص العشاء ويبقى اليوم كله خلص خلاص، مش واخد باله ان في يوم تاني وفي يوم تالت طول ما عايش على اي صلاة. قال الغزالي: ثم لا يكفي في نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق التلذذ بالطاعة وكراهة المعصية في زمان دون زمان او مكان دون مكان، بل ينبغي ان يكون ذلك على الدوام وفي جملة العمر، وكلما كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ وأكمل. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وإحنا كلنا في بيوتنا وفي عائلتنا في ناس طالت أعمارهم وبعضهم مل من طول العمر، وهذا الملل يأخذ إحدى صورتين. أعرف رجلا كريما طال عليه العمر، فكلما كلمته يقول لي أنا مشتاق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، أنا الآن يغلبني شوقي إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، فده متطلع إلى الجنة آمل فيها واثق من رحمة الله. وأعرف رجلا آخر كان يقول أنا عايش أعمل إيه، هو أنا ربنا ما يدفع عمري ليه، هو أنا دلوقتي ماليش فايدة، أنا ما بقتش أعمل حاجة، خلاص ما أنا كفاية علي بقى أموت. هذا يكاد يكون قد قنط من رحمة الله. فكنت أقول للأول ربنا يطول في عمرك ويزداد عملك الخير، وكنت أقول للثاني خيركم من طال عمره وحسن عمله، أنت في وقت القدرة كانت أعمالك كلها حسنة، فأحمد ربنا واستصحب. فمرة قال لي أنت بتقول لي كانت أنا بفكر في دلوقتي، كان قد قرب 90، قال لي أنا بفكر في دلوقتي مش في اللي كان. قلت له ما هو الحديث الصحيح فيه إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فدمع بكى فرد دموعه من عينيه وقال أنا ما كنتش عارف الحديث ده. قلت له لا، أنت مكتوب لك أجر كل ما كنت تعمله في صحتك، أنت خلاص بلغت من العمر عتية ومش قادر. فهذا هو معنى خيركم من طال عمره وحسن عمله، حسن عمله وهو يحب هذا العمل الحسن ويواظب عليه، أو وهو يتحسر على أنه لم يعد قادرا عليه دون أن يرى أن عمره قد طال أكثر من اللازم، لأنه أكثر من اللازم دي مش بتاعتنا، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. قال ولذلك كره الأنبياء والأولياء، وده كلام خطير جدا الواحد لما يسمعه يتخض، ولذلك كره الأنبياء والأولياء الموت، فإن الدنيا مزرعة الآخرة، وكلما كانت العبادات أكثر بطول العمر كان الثواب أجزل والنفس أزكى وأطهر والأخلاق أقوى وأرسخ، وإنما مقصود العبادات تأثيرها في القلب ولا تتأكد آثارها إلا بكثرة المواظبة عليها. آثار العبادات في تخليص القلب من الدرن تتأكد بكثرة المواظبة على العبادات، مش بعبادة ساعة وبعد كده سنة ما فيش، لا. قال فإذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى القبائح، النفس بعادتها تحب الباطل، ده الباطل ده مش وحش يعني، وبعدين كمان القبيح كويس يعني، يعمل حاجة غلط يسرق له قرشين يبص له نظرة يعمل حاجة. إذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى القبائح فكيف لا تستلذ الحق لو ردت إليه مدة. قال خد بالك أنت دلوقتي متعود على الباطل فبتجده لذيذ، لو عودت نفسك على الحق مدة من الزمن هتستلذه أكتر مما استلذت الباطل. فكيف لا تستلذ الحق لو ردت إليه مدة وألزمت المواظبة عليه. بل ميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع اللي هي الأمور الباطلة الأمور السيئة الأخلاق القبيحة، ميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع، وقد يغلب على بعض الناس بالعادة. فأما ميله إلى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته فهو مقتضى الطبع لأنه أمر رباني. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا في عالم الذر قبل أن نخلق تعهدنا لرب العالمين أننا نعرف أنه ربنا وأنه خالقنا وأنه المستحق للعبادة، ولذلك ميلنا إليها، عودتنا إليها إذا تركناها، توبتنا من الذنوب إذا قرفناها توازي الأصل الخلقة، توازي الفطرة، توازي الطبع اللي ربنا خلقنا عليه. لكن جريان الإنسان وراء البواطل وراء القبائح وراء المحرمات وراء الحاجات السخيفة هو ده اللي مضاد لطبعه ومضاد لفطرته. قال وميل الإنسان إلى مقتضيات الشهوة غريب عن ذاته وعارض على طبعه، وإنما غذاء القلب الحكمة والمعرفة وحب الله عز وجل، ولكن انصرف مقتضى طبعه لمرض قد حل به، مش مرض في الشرايين ولا مرض في الأذين ولا البطين، لا، مرض حل به، مرض من أمراض القلوب، الغش والغل والحقد والحسد والكذب وسوء النية والطمع فيما في أيدي الغير، دي كلها أمراض قلوب. فده لما يحل مثل هذا المرض في قلب إنسان يحب الباطل ويكره الحق. قال فإذا قد عرفت بهذا قطعا أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة، والرياضة هي تكلف الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصير طبعا انتهاء. الحاجة غريبة أوي، قال وهذا من عجائب العلاقة بين القلب والبدن. إذا عودت قلبك على الأخلاق الجميلة تلاقي بدنك بيستجيب للأخلاق الجميلة. رايح للصلاة تلاقي نفسك سعيد أنك رايح للصلاة، بتدي حاجة لمسكين تلاقي نفسك مبسوط أنك بتنفق من مالك، بتكلم أهلك ولا زوجتك ولا بنتك ولا أخوك ولا زميلك في العمل كلام طيب تلاقي نفسك سعيد أنك بتعمل كده. طب جيت منين السعادة دي مع أنه هذا خلق قلبي؟ هذا قال هذا من عجائب العلاقة بين القلب والبدن، إذا استقام القلب أحس البدن السعادة فيما يفعل، وإذا عوج القلب لم يشعر البدن بالمعاصي والمصائب والسيئات التي يفعلها. قال وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس. فقيه النفس يا جماعة هو الذي يفهم المسائل الفقهية دون مراجعة، مجرد ما تسأل سؤال يقول لك ده متعلق بباب كذا من أبواب الفقه، بمسألة كذا، بالحديث النبوي اللي بيقول كذا، بالآيات القرآنية اللي بتقول كذا، ده فقيه النفس. فمن أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاء، وهو التكرار للفقه. يفضل يدرس الفقه ويقرأ الفقه على العلماء ويقرأ في الكتب ويسمع للناس ويستمع منهم، وهو التكرار للفقه حتى تنعطف منه على قلبه صفة الفقيه فيصير فقيه النفس. وكذلك من أراد أن يصير سخيا عفيفا حليما متواضعا إلى آخر ما قاله قبل ذلك. قال وكما أن طالب فقه النفس لا ييأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة. تعطيل ليلة يعني بطل يذاكر في ليلة، خد ليلة عطلة، التعطيل ده يعني الأجازة يعني العطلة. لا ييأس من التعلم بتعطيل ليلة ولا ينالها بتكرار ليلة، يعني ليلتين فوق بعض وراء بعض. فكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وتحليتها بالأخلاق الحسنة لا ينالها بعبادة يوم ولا يحرم منها بمعصية يوم. دي عايزة زمن، عايزة أيام متوالية. وقال ولذلك قلنا إن الكبيرة الواحدة لا توجب الشقاوة المؤبدة. واحد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر بس ارتكبها مرة، ارتكبها 10 مرات لا توجب الشقاوة المؤبدة، قد يعاقب عليه وقد يغفر له، هذا أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن لا يحاسب حسابا أبديا يؤدي إلى شقائه يعني دخوله النار لمجرد أنه ارتكب كبيرة من الكبائر. قال ولكن العطلة في يوم واحد تدعو إلى مثله. أنا النهاردة تعبان مش عايز أشتغل، طب خلاص حطت بكرة بقى، خلاص أنا بقيت كويس أفتح الكتاب، طب زي مبارح، مبارح كان حلو زود. العطلة في يوم تدعو إلى مثلها، يفوت عليك شهرين، يفوت عليك 3 أشهر، يفوت عليك 4 أشهر وأنت لا تفعل شيئا. ليه؟ لأنك استحليت يوم واحد عطلة. لكن لو جعلت هذا اليوم يوما مخططا، أنا يوم الجمعة من كل أسبوع مش هشتغل، هاخده راحة، هقعد مع بيتي، هقعد مع أولادي، هقعد مع أصدقائي، هروح أقعد في حديقة، هروح أكل مع أصدقائي أو صديقاتي في مطعم، لكن يوم السبت ده يوم شغل هشتغل. فهذا الذي يعنيه الإمام الغزالي بأنه بطالة يوم ما تضيعش العلم، ولا سهر ليلة ما يضيعش العلم. أمال إيه اللي يضيعه؟ أن يوم البطالة، يوم العطلة، يوم عدم العمل بيجرجر، والذي يرسخه في النفس أن يوم العمل بيشجع. فعلى الإنسان أن يراعي ذلك، ما يستهنش بالحالة اللي بتجيله، أنا مش عايز أشتغل، أنا زهقان من الدنيا، قفلت الكمبيوتر مش باصص فيه، أو الكتاب رميته مش عايز أبص في وشه، وبعدين هتعمل بكرة كده وبعده كده، ثم تتوقف، وإذا توقفت سقطت عنك صفة طالب العلم، وطبعا بالتالي عمرك ما تحصل على صفة العالم. قال إن بطالة يوم واحد تدعو إلى مثلها ثم تتداعى قليلا قليلا حتى تأنس النفس بالكسل وتهجر التحصيل أصلا، فيفوتها فضيلة العلم وفضيلة الفقه، وكذلك صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض حتى تفوت أصل السعادة، حتى تفوت أصل السعادة بهدم أصل الإيمان عند الخاتمة، والعياذ بالله تعالى. قال ولا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعة فإن الجملة الكثيرة منها مؤثرة، وإنما اجتمعت الآحاد من أفراد، بقت عصبة بتاع تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، فإذا افترقنا تكسرت آحادا. والرجل اللي جاب أولاده ودى لهم عصبة من العصي وقال لهم كسروها، فكل واحد حاول يكسرها ما تكسر، واحد طلع واحد وكسره، طلع واحد وكسره، طلع واحد وكسره، فهم القصة. طيب قال وكم من فقيه يستهين بتعطيل يوم وليلة، استهين بالليلة دي إيه يعني النهاردة وبالليل الصبح وخلاص. وهكذا على التوالي يسوف نفسه يوما فيوما إلى أن يخرج طبعه عن قبول الفقه. فكذلك من يستهين بصغائر المعاصي ويسوف نفسه بالتوبة على التوالي إلى أن يختطفه الموت بغتة أو تتراكم ظلمة الذنوب على قلبه وتتعذر عليه التوبة، إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب مقيدا بسلاسل الشهوات ولا يمكن تخليصه من مخالبها. وهذا هو المعني بانسداد باب التوبة والمراد بقوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولذلك قال علي رضي الله عنه: إن الإيمان ليبدو في القلب نكتة بيضاء، نكتة يعني حتة صغيرة أو علامة صغيرة، كلما ازداد الإيمان ازداد ذلك البياض، فإذا استكمل العبد الإيمان ابيض قلبه كله. وإن النفاق ليبدو في القلب نكتة سوداء، كلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد، فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله والعياذ بالله. فالإنسان لا يشعر بالنقطة الصغيرة دي ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها، دي حكاية توافه، دي بسيطة، دي إن شاء الله نخلصها، ويفضل يسوف في تخلصها إلى أن يقع مرة واحدة لا قيام له بعدها. للإمام علي لما أوردوها محققه، لما أوردها محقق نهج البلاغة اللي هو فيه كلمات الإمام علي، أوردوها في باب اسمه من غرائب كلامه رضي الله عنه، من غرائب كلام الإمام علي أنه يقول هذه الحكاية. ليه؟ لأنه اكتشف ما يقوله علم النفس الآن وما يقوله علم التربية الآن وما تقوله المنظمات المعنية بالإنسان الآن، اكتشفوا سيدنا علي من ذلك الوقت وقاله، فحطوه تحت عنوان ده محقق من 20 سنة، يعني سنة 80 ولا حاجة زي كده أو 90، فكتبين عليه من غرائب كلامه رضي الله عنه، فمعتبرين هذا من غرائب الكلام. طيب، جاء الإمام الغزالي بعد ذلك بفصل سنلخصه في كلمات قليلة، عنونه ببيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق. بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق، هذا فصل في كيفية تربية الشيخ الصوفي يعني للمريد الصوفي. كل الفصل ده متعلق بالشيخ يعمل إيه مع المريد عشان يربيه تربية صوفية كويسة. يربيه بالرفق والحزم والتدرج والمضادة لما تهواه نفسه. وكل واحدة من دول كانت فيها كلام كتير من كلام الصوفية الحلو، لكن يعني لا داعي لأن ننشغل به هنا. يربيه بالرفق والحزم والتدرج والمضادة لما تهواه النفس وتميل إليه. وجمع ذلك القرآن، وجمع ذلك كله القرآن الكريم في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خلاص، هو ده اللي المفروض ان الشيخ يوصله للمريد، يوصله الى مقام الخوف من مقام الله تعالى، يخاف مقام رب العالمين، يخاف الوقوف بين يديه، يخاف ان يخالف امره فيحاسب على هذا. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. وبعد ما شرح هذا الكلام بطريقه الصوفيه اكرمهم الله، جاء بفصل مفصل عن علامات مرض القلب، إيه اللي يدل على مرض القلب وإيه اللي يدل على عوده إلى الصحة. حاصل هذا الفصل التالي: أن الصحة هي الاستقامة على الصراط، ولذلك أمر المرء أن يقولها على الأقل 17 مرة في اليوم: اهدنا الصراط المستقيم. الاستقامة على الصراط المستقيم هي صحة القلب والنفس. التعوج عن الصراط المستقيم هو علة أو مرض أو بؤس أو سوء القلب والنفس. قال: وهذا احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة في كل ركعة على الأقل غير النوافل لو صلينا النوافل، ومع ذلك قال هذا شديد الصعوبة إلا على من يسره الله له. ليه؟ لأن الإنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو مش فاكر ايه هو الصراط المستقيم. بيقول اهدنا الصراط المستقيم وهو بيفكر يا ترى البطاريات هتخلص في اثناء الدرس ولا مش هتخلص. بيقول اهدنا الصراط المستقيم وهو مش عارف زهراء جت ازاي وعمر جت ازاي وحسين جت ازاي، فبيفكر مين جيب العربيه ومين جه ماشي ومين جابوا حد تاني. هذا القول يصبح بلا معنى اذا انشغلت معه بشيء اخر. هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم يصبح لا معنى له إذا كنت منشغلا معه بشيء آخر. عشان يرسخ ويثبت وتنال السعادة بالهداية إلى الصراط المستقيم لابد أن تكون متفكرا في هذا الصراط المستقيم وأنت تنطق هذه الكلمات، تكون شاعرا بأهمية الصراط المستقيم وأنت تدعو بهذا الدعاء. أما إذا دعوت به وأنت غافل القلب فإنها حروف تلوكه الألسن دون أن يترتب عليها أي خير أو عمل. قال فالاستقامة على سواء السبيل، ده الإمام الغزالي يقول فالاستقامة على سواء السبيل، ولو خدنا بالنا من الكلمة الجاية دي هنتخض، في غاية الغموض. الاستقامة على سواء السبيل اللي بنقول 17 مرة هدينا الصراط المستقيم ده في غاية الغموض، ولكن ينبغي أن يجتهد الإنسان في القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكلنا هنلخبط، كلنا مش هنقدر نوصل للاستقامة المطلوبة. طب نعمل إيه؟ نجتهد بالقرب من في القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها. فكل من أراد النجاة فلا نجاة له إلا بالعمل الصالح، ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة، فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه وليعددها وليشتغل بعلاج واحد واحد منها على الترتيب. فنسأل الله الكريم أن يجعلنا من المتقين. ثم جاء بفصل جعل عنوانه بيان الطريق الذي به يعرف الإنسان عيوب نفسه. طيب أنا عارف كل عيوب، بس عايز أعرف العيوب دي أعرفها إزاي، عايز أحط إيدي عليها عشان أبتدي أعالجها، عايز أستشعرها عشان أبتدي أعمل على محوها وعلى إزالتها من نفسي، أعمل إيه؟ قال اعلم أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه، ما تبقاش خافية عليه، فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه، ولا القذى ده القذى الصغير اللي بتبقى في العين دي زي اللي بنسميها احنا بالبلدي في مصر العماص أو الإفرازات اللي في العين، ولا يرى الجذع في عين نفسه. يشوف البتاع الصغيرة البيضة دي في عين أخوه، لكن لو بقى جذع شجرة داخل في عينه ما يشوفوش. طيب يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. قال فمن أراد أن يقف على عيب نفسه فله أربعة طرق. أول طريق أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات ويحكمه في نفسه. دي طبعا الطريقة الصوفية، لأنه ما فيش حد بيجلس بين يدي الشيخ ويحكمه في عيوب نفسه، يعني كل ما قاله سار عليه منفذ فيه، إلا إذا كان قد التحق بالطريق وبقى الشيخ ده هو دليله على سلامة الطريق. قال ويحكمه في نفسه، ويحكمه في نفسه ويتبع إشارته في مجاهدته، وهذا شأن المريد مع شيخه والتلميذ مع أستاذه، فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريق علاجه. احنا في سنة 480 هجرية، قال وهذا قد عز في هذا الزمان، زمن الغزالي، وجوده في القرن الخامس الهجري، عز وجود الشيخ الذي يمكن أن يجلس المريد بين يديه فيتعلم منه عيوب نفسه ويتعلم منه طرق علاجه. قال الطريق الثاني أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا فينصبه رقيبا على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله، فما كرهه من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة ينبهه عليه. فهكذا كان يفعل الأكياس، جمع كيس، الكيس هو شديد العقل، هكذا كان يفعل الأكياس والأكابر من أئمة الدين. طبعا احنا كلنا حافظين الكلمة اللي جاية دي، فقد كان عمر رضي الله عنه يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. ونحن نعرف أنه في الدنيا ناس كتير لما تحسن صداقتهم أحدهما يقول للآخر لو لقيت فيها حاجة قولي عليها، لو شفت مني عيب نبهني عليه، لو أتيت بشيء مما لا ينبغي نبهني، أنا بنبسط لما تنبهني. بس طبعا دول بقوا قليلين زي ما هو حيقول دلوقتي. قال وكان عمر يسأل سلمان، سلمان الفارسي، عن عيوبه لما قدم عليه، وقال له ما الذي بلغك عني مما تكرهه؟ ايه اللي بلغك عني مما تكرهه؟ عمر ده خليفة المسلمين، وسلمان الفارسي ده احنا عارفينه جاي منين يعني. فاستعفى سلمان، قال له لا بلاش اعفيني، فألح عليه فقال بلغني أنك جمعت بين إدامين على مائدة واحدة، وأن لك حلتين تلبس إحداهما بالليل وتلبس الأخرى بالنهار. قال له عمر وهل بلغك عني غير هذا؟ قال لا. قال أما هذان فقد كفيتهما، مش محتاج تتكلم فيهم، أنا كفيتك هذا ليه؟ لأنه جمع بين إدامين في وقت عنده فيه الإدامان ويستطيع أن يأكلهما، مش حيرمي واحد ويأكل الثاني. وكان له ثوبان، لأنه خروجه للناس يجب أن يكون بثوب، وبقاؤه في بيته لينام يجب أن يكون بثوب آخر. وأنا قلت لكم على صديقنا العزيز الله يرحمه الدكتور محمد الأحمد الرشيد، الذي سألني مرة: أنتوا في مصر بتصلوا الجمعة بالبيجامة؟ البيجامة هي البيجامة. فقلت له لا. فقال لي: يا أخي جنبنا في المسجد اللي جنب بيتنا اثنين مصريين، ناس كبار يعني، منطقته كانت منطقة، بيطلعوا يصلوا الجمعة بالبيجامة، يا أخي تعال صلي عندنا. أقول لهم: قلت لهم مالي؟ قلت لهم أنتوا بتطلعوا بالبيجامة. فعمر كان له ثوب بالليل في بيته وثوب بالنهار يقابل. فلما قال له سلمان الفارسي رضي الله عنهما إنه ده العيبين اللذين بلغاه، قال له: ما هذان فقد كفيتهما، مش محتاج تتكلم فيهم زيادة. وكان يسأل حذيفة بن اليمان ويقول له: أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، فهل ترى علي شيئا من آثار النفاق؟ شايف فيه حاجة من النفاق عمر؟ شايف فيه حاجة من النفاق؟ فينفي له حذيفة أن فيه نفاقا. وأكثر من ذلك، كان عمر إذا عرف أن هناك جنازة في المسجد، هم بيتهم يعني على أطراف المسجد، إذا عرف أن هناك جنازة في المسجد قال: انظروا أحذيفة يصلي عليه، فإن لقى حذيفة بيصلي عليه يروح يصلي عليه، إن ما لقاش حذيفة يعرف أنه مش من الكويسين فما يصليش عليه. فده شدة خوف كبار الصحابة، أكابر الصحابة، الخليفة الثاني الفاروق، شدة خوفه من أن يكون في قلبه شيء من المرض. قال: فهو على جلالة قدره وعلو منصبه هكذا كانت تهمته لنفسه رضي الله عنه، فكل من كان أوفر عقلا وأعلى منصبا كان أقل إعجابا وأعظم اتهاما لنظره. قال الإمام الغزالي: إلا أن هذا أيضا الصديق اللي يصدقك، إلا أن هذا أيضا قد عز في هذا الزمان، فقل من الأصدقاء من يترك المداهنة. المداهنة هي المجاملة بالباطل، لا ده انت جميل، ده انت محترم، ده انت ما فيش زيك، يا سلام على الكلمه الحلوه اللي قلتها دي، ما كانتش خطره في بال حد، خلاص يتجنن من الغرور. فقل في الاصدقاء من يترك المداهنه فيخبر بالعيب او يترك الحسد. ما هو اما مداهن فلا يخبرك بعيبك وينمي فيك الشعور بالذات ويجعلك تغتر، واما حاسد لك على حسن ما أودع الله فيك من الصفات الحميدة فلا يخبرك بشيء من خيرك إلا الحد الأدنى. الحمد لله أنك صليت النهار، ما أنا بصلي كل يوم. لا لا كويس أوي أنك صليت جماعة النهار، ما أنا بصلي جماعة كل يوم. فهذا الحاسد لا يخبرك بخير فعلته قط. ليه؟ لئلا تزيد فيه، هو لا يريد لك الخير. والتاني المداهن لا يخبرك بحقيقة ما تفعل أو تقول لأنه عايز يتقرب إليك ويتمسح فيك زي ما بيقول زي القطة اللي بره دي. طيب، فقل في الأصدقاء من يترك المداهنة يعني المجاملة بالباطل فيخبر بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. فلا تخلو في أصدقائك عن حسود أو صاحب غرض يرى ما ليس بعيب عيبا، أو عن مداهن يخفي عنك بعض عيوبك ولهذا كان داود الطائي قد اعتزل الناس، ده واحد من كبار الصفية، فقالوا لي: ما لا تخالط الناس؟ قال: وماذا أصنع بقوم يخفون عني عيوبي؟ أما خلطهم واخرج معهم وقعد في مساجدهم وفي أسواقهم، محدش بيقول لي أنت غلطان، محدش بيقول لي ده مش حلو، محدش، خلاص أنا مش عايزهم بدل بيخفوا عني عيوبي. فقد كانت شهوة ذي الدين أن يتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهم، ده كانت. قال: وآل الأمر في أمثالنا، أمثال الإمام الغزالي في القرن الخامس، وآل الأمر في أمثالنا إلا أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا، ويكاد هذا يكون مفصحا عن ضعف الإيمان، فإن الأخلاق السيئة حيات وعقارب لداغة، ولو نبهنا منبه على أن تحت الثوب عقرب لتقلدنا منه منة، حسينا أنه عنده جميل كبير عمله لأنه قال لنا أنه في حاجة تلدغنا وفرحنا به واشتغلنا بإزالة العقرب وإبعادها وقتلها، وإنما نكايتها على البدن ويخشى أن تدوم يوما أو ما دونه، وإبعادها وقتلها لكي نتجنب هذا الألم. أما نكاية الأخلاق الرديئة على صميم القلب فإنه يدوم ويخشى أن تدوم إلى ما بعد الموت أو آلافا من السنين، ثم لا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا نشتغل بإزالتها، بل نشتغل بمقابلة الناصح بمثل نصيحته، بأن نقول له وأنت أيضا تصنع كيت وكيت، وأنت أيضا فيك كذا وكذا من العيوب، فبدلا من أنشغل بعيب نفسي وأتخلص منه، أنشغل برد الصعصعين إلى من نبهني إلى عيب نفسي. قال: وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه، ويشبه أن يكون ذلك والعياذ بالله من قساوة القلب التي أثمرتها كثرة الذنوب، وأصل ذلك ضعف الإيمان. فنسأل الله عز وجل أن يعرفنا رشدنا، ويبصرنا بعيوب أنفسنا، ويشغلنا بمداواتها، ويوفقنا للقيام بشكر من يطلعنا على مساوئنا بمنه وفضله. قال: الطريق الثالث، وده من الطرق الغريبة قوي، أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه. شوف أعدائه بيقولوا عليه إيه ويعرف عيوبه. قال: فإن عين السخط تبدي المساوية، ده جزء من بيت الشعر المشهور: عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن، عدو مش ساكت، عدو عمال يلح عليه بالعداوة، يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه. العدو المشاحن اللي يفضل يقول لك انت فيك عيب كذا، يذكر عنك العيب، يمشي في الاسواق فيذكر ما فيك، احسن من الصديق المداهن الذي يخفي عنك عيوبك ويثني عليك ويمدحك بالباطل. قال: الا ان الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد، ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول اعدائه، فان مساوئه لا بد ان تنتشر على السنتهم. الامام الشافعي له شعر جميل في هذا، كان يقول: عداتي، يعني اعدائي، عداتي لهم فضل علي ومنه، فلا اذهب الله عني الاعاديه، هم أظهروا لي عيبتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاجتليت المعالي. خلوا يجتهد ويوصل إلى أن يصبح الإمام الشافعي. فليس العدو شرا دائما، إنما العدو أحيانا يكون خيرا كثيرا إذا نبهنا إلى ما فينا نحن من عيوب. قال: الطريق الرابع والأخير في معرفة عيوب نفسه أن يخالط الناس، فكل ما رآه مذموما فيما بين الخلق فليطالب نفسه به ولينسبه إليها. واحد بيكذب، ده انا كذاب. واحد بيسرق، ده انا بسرق. واحد بيعمل فواحش، ده انا عندي مصايب زي دي. واحد بيسكت، ده انا كمان ممكن لو وقع في ايدي كاس خمر اشربه. يتهم نفسه بما ليس فيه لكي يتجنب الوقوع فيه، يتهم نفسه بعيوب الناس التي ليست فيه، خشية أن ترد إليه بطريق خفي فيقع فيها دون أن يشعر. قال: فإن المؤمن مرآة المؤمن، فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه. وده تفسير غريب قوي للحديث. الحديث: المؤمن مرآة أخيه، بمعنى أنه ينبغي أن يبين له عيوبه. هو قال: لا، ده معنى المرآة هنا أن أنظر أنا إلى حال المؤمنين فأرى ما فيهم عيوبا في أنا. هذا معنى جديد للحديث لم أكن أعرفه من قبل. قال: فإن المؤمن مرآة أخيه، كل ما رآه مذموما فيما بين الخلق فليطالب به نفسه وينسبه إليه. يقول: أنا في العيوب دي. إزاي؟ بص في المراية، الراجل ده مرآتك. طيب، فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه، ويعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى، فما يتصف به واحد من الأقران، الأقران جمع قرن، والقرن هو النظير والمثيل، غير القرن اللي هو المئة سنة أو المدة من الزمان، فما يتصف به واحد من الأقران لا ينفك القرن الآخر عن أصله، أو عن أعظم منه، أو عن شيء منه، فليتفقد نفسه ويطهرها من كل ما يذمه من غيره من الناس. وناهيك بهذا تأديبا، فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب. لو كل الناس شافوا عيوب الآخرين فتركوها استغنوا عن من يؤدبهم، استغنوا بقى عن الشيخ وعن الصديق وعن المرآة والكلام ده. طيب، قال: وهذا كله حيل. كل اللي قاله ده حيل لمين؟ لمن فقد شيخا عارفا زكيا، شيخ صوفي يعني، بصيرا بعيوب النفس، مشفقا ناصحا في الدين، فارغا من تهذيب نفسه وصل للقمة، مشتغلا بتهذيب عباد الله تعالى ناصحا لهم. فمن وجد ذلك فقد وجد الطبيب فليلازمه، فهو الذي يخلصه من مرضه وينجيه من الهلاك الذي هو بصدده. ليه بقى الخاتمة دي؟ لأن الفصلين اللي فاتوا كلهم في علاقة الشيخ بالمريد، والشيخ يعلم المريد إزاي ويربي المريد إزاي. فبعد ما جاب طرق تعرف الإنسان على عيوب نفسه من غير شيخ، انتبه الله. طب والكلام اللي قلته في الفصلين اللي فاتوا؟ قال: لا لا، خدوا بالكم ده الطرق دي انا ذكرتها لمن لم يجد شيخا، اما من وجد شيخا فعليه بالشيخ وكفايه قوي. طبعا نحن نفضل الطرق التي ذكرها التي يستطيع الانسان ان يحسن اخلاقه بها، لان هذا النابع من النفس افضل من الاتي من الخارج، والله تعالى اعلم. طيب الفصل الذي يليه فصل طويل لن نذكر منه الا قليلا، لانه هو عنوانه يدل على السبب الذي من أجله لن نذكر منه إلا قليلا. قال: بيان شواهد النقل، النقل المنقول يعني، بيان شواهد النقل من أرباب البصائر اللي هم بقى الشيوخ الصوفية المحترمين والناس اللي بيفهموا الحاجات بالغيب وإلى آخره. بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات، وأن مادة أمراضها هي اتباع الشهوات. هذا كله كلام متعلق بالتربية، التربية الصوفية للمريدين الذين يدخلون طريق التصوف، وأغلب ما أورده فيه كلام من كلام مشايخ الصوفية وأئمتهم، جميل وحلو، لكن الانشغال به يعني الانشغال بالعلم الشرعي أولى من الانشغال بكلام الصوفية. قال: من صدق بأن مخالفة الشهوات هي الطريق إلى الله عز وجل ولم يطلع على سببه وسره فهو من الذين آمنوا. اللي قرر وصدق أن الطريق لتحسين الأخلاق هو ترك الشهوات ده مؤمن. وإذا اطلع على سره وسببه فإنه من الذين أوتوا العلم وكلا وعد الله الحسنى. إيه دي بقى جت منين؟ جت من قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جعل الذين آمنوا فقط طبقة، وجعل الذين آمنوا وأوتوا العلم طبقة، وجعل الذين أوتوا العلم مرفوعين طبقات فوق أو درجات فوق الذين آمنوا فقط. فقال: من أدرك أن إصلاح القلب بابه قهر الشهوات هذا مؤمن. من عرف أن سبب إماتة القلب هو هذه الشهوات فهو من أوتوا العلم. يعني الأولاني بيشتغل سلبي بس ابعد الشهوات، الثاني بيشتغل سلبي وإيجابي، عارف أن هذا عدو فيريد أن يقتله، عارف أن هذا مؤثر في القلب فيريد أن يبعده، فهذا هو الذي أوتي العلم. قال: إن للإيمان درجة كما أن للعلم درجة، والعلم يحصل بعد الإيمان وهو وراءه يعني هو فوقه، ولذلك قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: والذي يقتضي الإيمان بهذا الأمر في القرآن والسنة وأقاويل العلماء أكثر من أن يحصل. أنا سأذكر فقط الآيات والأحاديث الصحيحة التي ذكرها، ثم سأسكت عن أقاويل أهل التربية من علماء الصوفية. قال الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: أولئك الذين امتحن قلوبهم للتقوى. فسرت بأن الله تبارك وتعالى نزع من قلوبهم الشهوات بكثرة المجاهدة، نزعت الشهوات من قلوبهم فامتحنت فبقت ناجحة في امتحان التقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. طيب، وقال سفيان الثوري، ده أحد كبار الأئمة المحدثين والفقهاء، قال: ما عالجت شيئا قط أشد علي من نفسي، مرة لي ومرة علي. وده سفيان الثوري. احنا نعمل ايه في انفسنا؟ ربنا يسترنا ان شاء الله. وقيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال له رجل: متى أتكلم؟ قال: إذا اشتهيت الصمت. قال: ومتى أصمت؟ قال: إذا اشتهيت الكلام. إذا لقيت نفسك في المجلس عندك حاجة ملحة عليك عايز تقولها، امسك نفسك، اعرف أن هذا الكلام غلط، لأنه هذه شهوة الكلام، اشتهيت الكلام. إذا لقيت نفسك في المجلس ساكت ونفسك تظل ساكت عشان ما حدش يمسك عليك حاجة، تكلم، لأنه معنى كده أنه كلامك ده مفيد. قال: متى أتكلم؟ قال: إذا اشتهيت الصمت. قال: ومتى أصمت؟ قال: إذا اشتهيت الكلام. وقال علي رضي الله عنه: من اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات في الدنيا. من اشتاق إلى الجنة ينسى الدنيا وما فيها. وكان مالك بن دينار كان مالك بن دينار يطوف في السوق فإذا رأى الشيء يشتهيه ومعه ثمنه، مش فقير، معه ثمنه، قال لنفسه: اصبري فوالله ما أمنعك منه إلا كرامتك عليه. نفسه كريمة عليه ما ينهاش بأنها تروح تبقى كل ما تشوف حاجة عايزة تاخدها، كل ما تشوف بضاعة عايزة تشتريها، كل ما تشوف هدوم عايزة تلبسها، كل ما تشوف أكل عايزة تاكله. قال والله ما يمنعك منه، ما أمنعك منه إلا لكرامتك عليه. أنا منعك من الشراء ده عشان تبقى كرامتك محفوظة. قال وقد اتفق العلماء والحكماء على أنه لا طريق إلى سعادة الآخرة إلا بنهي النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات، فالإيمان بهذا واجب. وأما علم تفصيل ما يترك من الشهوات وما لا يترك فينكشف بما قدمناه اللي هو ذكره قبل ذلك. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده مأثور عن عدد كبير جدا منهم، يقولون كنا ندع، يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا ندع ما لا بأس به مخافة أن نقع فيما به بأس. يدعون ما هم متأكدون أنه لا شيء فيه، لا مانع منه، ليس حراما ولا مكرون راح، مخافة أن يقع الواحد منهم فيما به بأس، في الحرام أو في الممنوع أو ما إلى ذلك. ثم تحدث بعد ذلك في فصل جعل عنوانه بيان علامات حسن الخلق، ونقف عند هذا الفصل لنعود إليه إن شاء الله في القراءة القادمة. فسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين.